صلى الله على رسول الله. شوفوا المشايخ ذكيين ازاي. صلى الله على سيدك حبيبك. فبنقول في رمضان ان شاء الله مش عايزك تعلق اذنك وقلبك بحلاوه الصوت بتاع الشيخ وبس، لا انا عايزك تعيش مع الايات. ليه؟ لما هعيش مع الايات هطبق. احيانا تصلي خلف امام وتستمع آيات، مش هقولك أنت سمعتها قبل كده، لا هقولك أنت حافظها وأنت اللي قرأتها قبل كده، بس أحيانا تقول ياه كأنها الأول مرة تمر عليا. أنا عايز الحتة دي جيلك طول شهر رمضان الكلمة دي تقولها. ما الصحابة قالوها، الصحابة قالوا الكلمة دي لما سمعوها من مين؟ من أبي بكر الصديق. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل. سيدنا عمر وقع كأنه الأول مرة يستمع إلى هذه الآية، رغم أنه سمعها من مين؟ من سيدك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك كده، عايزك تستمع الآيات تطبق. واضرب بها مثال أختم بيه. رجل اللي هو اللي بيقرأ القرآن وما بيعملش بيه، بيقرأ القرآن وعمال يعمل كده، الله الله يا عم الشيخ، حلو جميل، بس طبق على أرض الواقع. القرآن ده لازم نعيشه في حياتنا، لازم يبقى واقع في حياتنا، لازم أطبق قال الرب العلي، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أطبق كلام ربنا عز وجل. هي الجنة بلاش، الجنة بلاش، ده الجنة سلعة غالية قوي، لازم أعمل لها، لازم أعد العدة من الآن للجنة. حبيبي عايز تدخل الجنة؟ طب اعمل للجنة من الآن. الراجل سافر سفرة خارجية عشان يشتغل وساب البيت متنيل بنيلة، البنت كبرت في السن والقطر عداها، والولد ماشي مع شلة سوء، والبيت هيتهد متشقق، والولد التاني طائع كويس بيموت فابوه زي ما حضرتك بتحب القرآن قوي وبتحب المصحف قوي وجايب دولاب بلكار وحاطط عليه المصحف فوق، تقول انا عشان بحب القرآن حاطه في اعلى مكان ولما يقرب رمضان اشيل التراب من عليه. النهاردة مواقع التواصل الاجتماعي شغال 24 ساعة، فتح التليفون في ايده داخل المسجد، قاعد جوه المسجد وقاعد فتح الفيسبوك وتويتر شغال، يطلع برا شغال على الواتساب. طب القرآن، طب المصحف، ما هو التليفون اللي انت حضرتك حاطط عليه الواتس وحاطط عليه الفيس وحاطط عليه تويتر وحاطط عليه الكلام ده كله بيزي على القرآن، استغله صح. امسك المصحف وانت مسافر وانت ماشي وانت في الطريق اقرأ، بس اعمل بيه. عارف من كثرة ما تقرأ القلوب ساعات بيجي عليها شوية حاجة كده عايزة تتصنفر، عايزة تتزال. هتتزال بايه؟ جلاءها ايه؟ ذكر ربنا عز وجل، بس العمل بيه. خليك حريص انك تسمع الايات واسأل الشيخ معناها ايه؟ طب دي في صورة ايه؟ عايز اعمل بها؟ روح طبقها مع عيالك. الراجل بقول لك سافر بره وساب البيت والوضع ده، لما سافر اشتغل جاب ما شاء الله الريالات والدولارات وبتاع، بعت الشيك في رسالة وبعت جواب قال لي ابنه اعمل كذا، البيت هده وهات المقاول فلان ووقف البيت، اختك معاها الفلوس جوزها، اخوك اللي ماشي مع شله سوق هات ورسم الودان واعمل وسوي فيه، من جالس جانس. ودي نصيحه ليا ليك في رمضان، من جالس جانس. اوعى تصاحب واحد يضيع منك رمضان، اوعى تصاحب واحد يضيع منك وقتك في رمضان، اوعى تقعد مع واحد يشيلك ذنوب في رمضان، اوعى تقعد مع واحد يضيع منك حسنه واحده من شهر رمضان، اوعى تجلس واحد يضيع منك الصف الاول في رمضان، اوعى تقعد مع واحد يضيع منك الفجر، اوعى تقعد مع واحد يشيلك غيبه ونميمه وهمز ولمز وغمز في رمضان. خلي صاحبك في رمضان كتاب ربنا عز وجل، خلي صاحبك في رمضان القرآن، خلي صاحبك في رمضان المصحف كلام ربنا عز وجل. الولد من حبه في ابوه لما جاله الجواب عمل فيه ايه؟ باسه وبروزه وعلقه عشان حبا في مين؟ في ابوه. وكل يوم يعمل حاجه يجيب الايه؟ البرواز ده والجواب يخبطوا ايه؟ قول انتوا قدام في البوس ده ها؟ يقوم يجيب الجواب ويبوس الجواب، يقول ايه؟ جواب ابي ده من ابويا، ده من حبيبي، ده انا بحبه قوي، وغلفه. عمل باللي فيه؟ ما عملش. البيت اتهد عليه واخواته، البيت تعنست وعدها القطره ما اتجوزتش، الولد لمع مشرط وملقط وكسير وعوير وثالث ما فيه خير باظ وراح، والولد ابوه رجع ايه يا ابن الدنيا باظت كده ليه وايه اللي حصل؟ قال له والله ما انت ما بعتش فلوس. قال له يا ابني انا بعت لك جواب وقلت لك الفلوس في المكان الفلاني واعمل كذا واعمل كذا، ما طبقتش اللي قلت لك عليه ليه؟ قال له من حب فيك خدت جوابك وبروزته كل يوم احطه عليه مسك وعنبر وطيب وابوسه واحطه واقول كتاب ابي كلام ابي. حال كتير قوي من المسلمين كده مع المصحف، بيحب المصحف قوي، وربما يقرأ في المصحف آيات هو بيقع في المحظور اللي فيها. رب قارئ للقرآن اللهم سلم سلم يا رب، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ليه؟ بيعد على آيات زاجرة في الزنا وهو العياذ بالله مصر على الزنا، بيمر على آيات ربوية فأذنوا بحرب من الله، حرب من الله ورسوله، هو عمال يتعامل بالربا والعياذ بالله. آيات بتزجره عن عدم السخرية وشغال، آيات بتزجره عن عدم الغيبة والنميمة واللمز والغم وهو شغال 24 ساعة. فأنا عايزك نطهر قلوبنا من الآن، امسك المصحف وقعد سيبه. حاجة تانية احنا قلناها على المنبر كده سريعا، بس هي جزئية 30 سنة، حتة سرد الصيام، عشان مش واحد يقول هم الصحابة كان بيخالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي قال خير الصيام صيام من عمل حاج؟ صيام داود كان يصوم ها يوم ويفطر يوم، مش ده أفضل الصيام؟ طب ستنا حفصة كانت بتصوم بتسرد الصوم، ستنا عائشة بعد وفاة سيدك النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كانت بتسرد الصوم. الصحابة، وبالمناسبة سيدنا عبد الله بن مسعود بالمناسبة بقى البركة اللي اتنزعت من عندنا دي، كان بيصلي في اليوم والليلة 100 ركعة. كم؟ 100 ركعة، عديها. المهم، فبنقول لك ازاي بيسرد الصوم. سيدنا حمزة بن عمرو الاسلمي جاء الى الحبيب النبي في الصحيح وقال يا رسول الله اني اسرد الصوم سردا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ان شئت وافطر ان شئت. بس سيدنا حمزة ده كان ايه ما شاء الله، لا كان فيروس سي ولا كان عنده تليف كبدي تليف كبد ولا كان عنده فشل كلوي، فكان ما شاء الله صحيح. فقال له ايه ده مقاسك، ينفع صوم ان شئت وافطر ان شئت. فدي من باب الاصل ولا من باب الجواز؟ من باب الجواز، ان يجوز لفلان المستطيع القادر انه يسرد الصوم ان يسرد الصوم. اسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبله منا يا رب العالمين، اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اللهم تقبل منا فيه الصيام والقيام وتلاوه القران. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.